بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فما زلنا في التعليق على تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وكنا قد بدأنا في الكلام عن أصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر، وكان كلام متصلا في مسألة الإيمان بالقدر، وذكرنا أنواع أو مراتب الإيمان بالقدر وهي أربعة: العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق. هذه مراتب الإيمان بالقدر. وننتقل إلى فصل آخر متعلق بالإيمان بالقدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما مغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال علامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية: فصل. إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح، الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربعة، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك مناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا ما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. المؤمنين المقتضى قوله تعالى: ألا لهم حق والأمر. القسم الثاني. طيب، الناس في الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع على قسمين: الأول أهل الهدى، والثاني أهل الضلال. الناس في القدر والإيمان، في الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع قسمان: مهتدون وضالون. المهتدون هم أهل الإيمان بالله ورسوله، الذين آمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بشرعه، حققوا مراتب الإيمان بالقدر وحققوا كذلك الإيمان بالشرع، إيمان بالشرع، ولم يحتجوا بقدره على شرعه، لم يحتجوا بالقدر على مخالفة الشريعة، لم يحتجوا بالقدر على مخالفة الشريعة، ولم يحتجوا كذلك بالشريعة على مخالفة القدر أو على اعتراض على القدر، بل آمنوا بالقدر وآمنوا بالقضاء وآمنوا بالشرع. وهم الذين حققوا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد في الإيمان بالشرع، وإياك نستعين الإيمان بالقدر. قال: المؤمنين بمقتضى قوله تعالى، ولعل الأقرب نحويا المؤمنون، لأنه قال: وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين. المؤمنون بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، المعطوء على هؤلاء. هؤلاء هم أهل الحق، يعني هؤلاء هم المؤمنون بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. يعني الخلق يعني القدر، والأمر يعني الشرع. الخلق يعني ما قضاه الله وقدره وخلقه، يدخل في ذلك الإيمان بالقدر، لأن كل مقدر مخلوق لله تعالى. والأمر يعني الأمر الشرعي الديني، فقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يشمل الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. هذا القسم الأول. ثاني، القسم الثاني أهل الضلال والهلاك، مخالفون للجماعة، هم ثلاث فرق: مجوسية وشركية وإبليسية. يعني الضالون في القدر والشرع على فرق ثلاثة: مجوسية، وهم القدرية الذين أثبتوا أن العبد يخلق فعله، والمشركية وهم المشركون الذين عبدوا غير الله واحتجوا بالقدر على ذلك، والإبليسية الذين احتجوا بقول إبليس: بما أغويتني، قال: فبما أغويتني. طيب، اقرأ. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فولاتهم أنكروا العموم عن الله تعالى وقالوا: إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها. نعم، القدرية مر معنا في دروس سبقت أنهم هم المعتزلة. المعتزلة ضلوا في باب القدر، في الشرع آمنوا بالشرع، الصلاة والصيام والزكاة والحج، يصلون ويصومون ويزكون ويزكون ويتنفلون ويقومون بالعبادات، لكن في القدر ضلوا، فزعموا أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدر أفعال العباد ولا علم له بها، وهذا رأي غلاتهم. غلات القدرية أنكروا حتى العلم السابق، وجمهور القدرية أنكروا المشيئة والخلق. ومقصدوهم آمنوا بعلم الله تعالى قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. إذا أنكروا أن تكون الجمهور أو مقتصدو المعتزلة القدرية أثبتوا العلم القديم أن الله يعلم أشياء، لكن قالوا لا تقع بمشيئته، إنما تقع بمشيئة العبد المستقلة عن مشيئة الله، وقالوا لم يخلق الله تعالى. والعجب أنهم أدخلوا القرآن في خلق الله وأخرجوا بعض العباد من خلق الله، أدخلوا كلام الله من مخلوقاته في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، وأخرج من هذا العموم أخرج منه أفعال العباد وهي داخل في هذا العموم، والقرآن ليس بداخل لأنه من صفات الله. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، مذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، فقال الله تعالى احتجوا به على شرعه يعني على مخالفة شرعه، احتجوا بالقدر على مخالفة الشريعة والوقوع في الشرك بالله، احتجوا بالقدر على مخالفة الشرع وعلى مصادمة الشرع، هذا رأي المشركين. كما قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نعم، مر معنا احتياجهم بالمشيئة وبيّن أن هذا الاحتياج باطل، لأنهم احتجوا بالقدر على مخالفة الشرع، ولأنهم قالوا ذلك احتجاجا واستشهادا بالقدر على مخالفة الشرع، ليس إخبارا بالواقع فقط، مجرد إخبار عن أمره، إنما احتجوا بالقدر على شركهم في الماضي والحاضر والمستقبل، قالوا نحن أشركنا ونشرك الآن وسنشرك غدا بمشيئة الله. ولهذا قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم مستند أو مشهور أو عندكم مكتوب أنكم ستظلون على الشرك هكذا في الحال والاستقبال، مستقبلا ستكونون مشركين؟ ما عندهم علم. إذا احتجوا بالقدر على مخالفة الشرع هذا احتجاج باطل. أما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، فإن الله تعالى قال ذلك تسلية لرسول عليه الصلاة والسلام، ليس اعتذارا للمشركين، إنما قال ذلك تسلية لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر والشر، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمره به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، وقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هؤلاء الإبليسية الذين احتجوا بحجة إبليس طعنوا في الحكمة الإلهية وطعنوا في الأمر والشرع، فإن إبليس طعن في أمر الله جل وعلا أسجد لآدم حين قام بالسجود، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا لم يقر بالشرع ومأمور شرعا أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين فطعن أو رد الشرع، رد الشرع وطعن في حكمة الله جل وعلا هنا. ويمكن أن يقال أن هؤلاء الإبليسية فيهم شبه من الجبرية، فالجبرية هم يقولون إن العبد مجبور على فعله وليس له إرادة مستقلة، وهذا طعن في حكمة، إذن كيف يأمر الله العباد وينهاهم وهم مجبورون على أفعاله؟ إذا لماذا أمرنا إذا كان الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له ولا قدرته على فعل شيء البتة، كيف يؤمر وينهى ويثاب ويعاقب؟ هذا يعتبر قدحا في حكمة الله جل وعلا. لذلك الجبرية قولهم هذا يعتبر طعنا وقدحا في حكمة الله تعالى. نعم، ما أدري، لكن مشهور قول البيت ألقاه في اليم مكتوبا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني هذا يمثل شرح لقول الجبرية. الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله ومنهي عن المعاصي، هو مجبور على المعصية ومنهى عن المعصية، كإنسان مقيد وملقى في البحر، ولقى في البحر وقيل له لا تبتل بالماء وهو مقيد. إذا هذا قطح في حكمة الله تعالى هنا. ورجع على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. فصل. وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحبوب في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب البلد السابقة للمسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تسر، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبع عن ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن أنبياء كلهم دينهم الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد هو الإسلام وأمهاتهم شتى، أي الشرائع التفصيلية والأحكام العملية تختلف من أمة إلى أمة لكن الدين واحد. وأيضا قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاسر. هذا في كل الأمم، في كل الأمم من لدن آدم إلى آخر من عليه. إذن الدين العام هو الإسلام، دين الأنبياء كلهم دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، كلهم مسلم كما جاءت في هذه الآيات التي سمعتم تلاوتها آنفا عن نوح وإبراهيم ويعقوب وموسى وعيسى وسليمان وملك السبع قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكلهم كانوا مسلمين، كانوا جميعا مسلمين. نعم علات إخوة العلات أي إخوة من أب واحد ومن أمهات شتى، يعني الرجل يكون له عدة زوجات فينجب أبناء من زوجاته، مثلا عنده أربع زوجات له من كل زوجة ابنان، ثمانية من كل زوجة من جميع الزوجات. هؤلاء الثمانية يقال عنهم إخوة العلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات أو متفرقات، إخوة لأب. الإخوة لعلات هم الإخوة لأب العلات يعني ضرات، هذه ضرت هذه، فالإخوة لعلات هم الإخوة لأب، أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى هنا. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال في أمتي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا الاتباع، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته مناسقة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم ظهور قدرا وشرعا. ليظهره ليعلي كلمته ويظهره قدرا وشرعا، يكون الظاهر أي العالي قدرا كونا وشرعا. نعم. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أرسلت به ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أهل النار. الحديث رواه مسلم أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة هم المخاطبون، وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير، هذه أمة الدعوة، وهناك أمة الإجابة ويقصد بها من المستجيبون المسلمون. فأمة الدعوة هي الأمة التي كلفت باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء آمن أو المؤمن، يسمون أمة الدعوة، أمة الدعوة يعني المخاطبون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لدعوته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون من قيمة غرة ومحجر ما ثار وضوء. هذه أمة الإجابة، وليس أمة الدعوة. أما أمة الدعوة فيشمل جميع الناس مسلمهم وكافرهم. فالذي يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع أن هناك نبي اسمه محمد، ولم يبحث عن هذا النبي ولم يتحرى ولم يتبعه، فهذا إن مات على ذلك فهو من أهل النار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. هنا العذر بعدم بلغ الدعوة، الدعوة لن تبلغ، لا يسمع بينا، يعني الإنسان ما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان لم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمره إلى الله، أمره إلى الله. نعم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. إذن أتباع الأنبياء السابقين هم مسلمون، أتباع موسى مسلمون، أتباع عيسى كذلك مسلمون، وأتباع نوح وأتباع داود وسليمان كل هؤلاء مسلمون. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد مسلما إلا من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد النصارى وقال: أنا مسلم وتابع لعيسى، أنا مسلم لكني لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا كافر ليس مسلم. إذن الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هو اتباع شريعته، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام هو اتباع الأنبياء السابقين، اتباعهم كان هو اتباعهم على ما جاءوا به. فمن اتبع موسى واتبع إبراهيم واتبع إسحاق ويعقوب كل هؤلاء يسمون المسلمين، ولهذا قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وكل من تابع إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل من بعده وأنبياء من بعده ومن قبله يسمون المسلمين، يسمون المسلمين. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه إلا اتباعه إسلاما ولا اتباعه إسلاما ولا اتباعه إسلاما. نعم. فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا واسلاما قبل نسخه. نعم، كان قبل ينسخ كان من الدين ومن الاسلام، وبعد ان نسخ لم يكن من الدين ولا من الاسلام، صار شيء في حكم المعدوم. نعم. ولم يكن دينا ولا اسلاما بعدها. نعم. وزياره القبور لم تكن دينا ولا اسلاما حين النهي عنها، وكانت دينا واسلاما بعد الامر بها. فقال عليه الصلاه والسلام: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. قبل النهي لم تكن من الدين، وبعد زوال النهي والحظر صارت من الدين. هنا فصل: مبنى الإسلام على التوحيد، على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. نعم، التوحيد يكون من نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله الاقتصار على النفي تعطيل، والاقتصار على الإثبات لا يمنع مشاركة. إلا الله أو الله إله، هذا لا يمنع عن قول المشاركة. إذن التوحيد في النفي والإثبات، وقد تقدم هذا. نعم. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقاء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، هذه أقسام ثلاثة: رب السماوات والأرض فيها توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا فيها توحيد الأسماء والصفات. نعم. وكما تقدم هذا التقسيم نأخذ من الاستقراء والتتبع، ليس بدعة كما يقول أهل البدعة، هم غارقون في البدعة ويتهمون أهل السنة بالابتداع، وهم يسبحون في بحار البدعة. هذا التقسيم ليس مبتدعا، إنما هو مأخوذ من استقراء النصوص، وهذا شيء اصطلاحي درج عليه العلماء. الآن أين في السنة تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات وشروط؟ هناك شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، هذه العلماء أخذوها بالنصوص. هل جاء حديث قال أركان الصلاة كذا، واجبات الصلاة كذا، مستحباتها كذا؟ لا، إنما بيتبع النصوص والأحاديث والآيات. يستخلص العلماء أن هذا شرط، أن هذا ركن، وأن هذا واجب، وأن هذا مستحب. هذا استقراء، استقراء النصوص. كذلك العلماء استقرأوا النصوص القرآن في آيات التوحيد، فوجدوا أن هذه آيات لا تخرج عن هذه الأقسام، إما أن تكون في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. ولهذا لا يضر أن يقال من أول من قسم هذا التقسيم، لا يضر، حتى لو كان هذا التقسيم في وقت العصر الحاضر ما الإشكال فيه. البعض يقول أن أول من قسم التوحيد هو ابن تيمية رحمه الله، نقول هب أن هذا التقسيم كان فيها في هذا العصر، في هذا القرن الخامس عشر، ما المشكلة؟ هذه مسألة صلاحية لتفهيم أو لتوضيح معاني آيات التوحيد. هذه الآيات تتناول هذا المعنى، وهذه النصوص أو الآيات تتناول معنى الربوبية، وتلك النصوص تتناول معنى الأسماء والصفات. تكون قضية. أي نعم. فأما توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: ولله ملك السماوات والأرض، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، بتعبير آخر هو إفراد الله بأفعاله تعالى، إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. فالله يفعل ما يشاء، يخلق ويرزق ويدبر الأمر ويتصرف في الكون، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كل هذه من الربوبية. فالربوبية هو إفراد الله أو توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعال عباده بأفعال العباد. هذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا معلوم، أهل الشرك الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية بأن الله هو الرب الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، هذا عندهم مسلمات لا ينازعون في هذا، إنما نازع في توحيد الألوهية، ولم يكن إيمانهم بتوحيد الربوبية دي كافيا لهم أو مخرجا لهم من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام. وقال تعالى: وليس سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إلى قوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين على غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق جارك الله تعالى بخلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم الصانعين متكافئين في الصفات والأفعال. لم يقل المشركون أن هناك خالقا مع الله، بل حتى كان المشركون كانوا مقرين بأنواع من العبادات كالصيام، كانوا يصومون عاشوراء، والصلاة، يصلون على لعب في صلاتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يزكون عندهم صدقة أو زكاة، وجعلوا لله مما ذرأ من حرث وأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. كان عندهم شيء يخرجونه على تلاعب في تلك العبادات، كانوا يدعون الله تعالى في الضراء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ويوم بدر قال: وجهنا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. يعرفون الله، لم يقولوا إن هناك خالقا وصانعا للكون وخالقا للكون مع الله تعالى، ما قالوا هذا، إنما أشركوا في العبادة. ولم يقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والكيانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. نعم، قلة الذين أنكروا الربوبية ألحدوا في هذا الباب، قلة هم الفلاسفة والمجوس والثانوية، شير ذي من الناس. وغاية ما نقلوا قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلم، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. الثانوية هم المشركون أو هم ملاحدة زعموا أن للكون خالقين النور والظلام، وقالوا النور خلق الخير والظلام خلق الشر. ومنهم أيضا فرقة المعنوية الذين يعتقدون أن الظلام يخلق الشر وأن الخير وأن النور يخلق، كذلك قريب من الثانوية، الذي يقول الأشاعر المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذبه، وكم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة تحدث أن المانوية تكذب، تكذب في قولها أن الظلام يخلق الشر. لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة. هم يقولون بأن هناك خالقين لكن يفضلون النور على الظلمة، والنور أفضل أعلى. والنور قديم ولهم في الظلمة قولان: أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيقول النور أكبر منها. أقول أول في الظلمة أن النور خلقها، النور خلق الظلام. القول الثاني أن النور لم يخلقها، هي قديمة وأزلية بنفسها لكنها خلقت الشر، كل هذا كلام يصادم الفطرة السليمة والعقل الصحيح. أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيقول النور أكبر منها، الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عند النور، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها، كما أنها ناقصة عنها في وجودها وصفاتها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيدة. نعم، فرعون لما قال ربكم الأعلى قاله لأنه وجد من يصفق له ويهتف له، وإذا من يطيعه فاستخفقهم وأطاعوه. قال ما قال لأنه وإذا من يطبل له ويزين له القول. وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال هذا الكلام جحودا ومكابرة. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون يعرف إمكاناته، يعرف أنه لا يملك شيء. هل يوجد إنسان لا يعرف حدود إمكاناته وطاقته؟ وعارف إمكاناته، يعرف أنه ما خلق السماء ولا خلق الأرض ولا خلق ولا يخلق أي شيء، إنما هو طاغية متجبر فقط. وجد قوما فاستخفهم فأطاعوه فقال ما قال. إذن عبارة هذه ولا يقولها معتقدا إياها، إنما يقولها هكذا تعالي متكبرا. بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له فقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هالكا موسى واجهه وقال قد علمت، علمت يا فرعون أن هذه الآيات كلها من عند الله تعالى، تعلم أن هذا من عند الله، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك فرعون مذبورا. نعم. واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدريين الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرته. نعم، القدرية يقرون بأن الإنسان مخلوق، إنسان مخلوق، لكن ظلوا في ماذا؟ زعموا أن الإنسان يخلق فعله، قالوا أن الإنسان يخلق فعله، استثنوا أفعال عباد من خلق الله تعالى، هذا هو الضلال. فالإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة وقدرته على الفعل مخلوقة، وقدرته على الفعل مخلوقة. هنا وكذلك أهل الفلسفة والطمع الفلسفة الفلاسفة وهذا الطبع الذين يقولون بالطبائع الأربعة وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، الطبائع الأربعة يسمونها الطبائعيين، يسمونها بالطبائعيين، يردون أشياء إلى الطبيعة. نعم. نعم. والحرارة والرطوبة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، يعني الحرارة والبرودة الرطوبة واليبوسة. نعم. الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. أي نعم، الذي يقولون أن الطبيعة هي التي خلقت الأشياء، الطبيعة خلقت الكون وأن هذا الكون جاء بنفسه، هذا قريب من قول الشيوعيين، قالوا إن هذا الكون خلق أو جاء صدفة، صدفة جاء الكون، جاءت الشمس والقمر وجاءت السماوات السبع والأرضون السبع، هكذا صدفة، الأنهار والبحار والجبال كلها جاء صدفة، وقالوا إن الطبيعة هي التي خلقت ذلك. هذا كلام لا يقوله إنسان عنده مثقال حبة خردل من عقله، يعني هذا هو الضلال. كيف يعقل يكون هذا الكون بنظامه ليله ونهاره وصيفه وشتائه وخريفه وربيعه، يكون كل هذا التنسيق والإبداع جاء صدفة. نعم. وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. نعم، لم يكن أحد يدعي أن هناك صانعين متكافئين، حتى الذين قالوا بالنور والظلمة فضلوا النور على الظلمة، جعلوا النور أفضل من الظلام، فلم يقل أحد إن لكون خالقين متماثلين متكافئين. هنا فصل. وأما توحيد الألوهية فهو إقرار الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. ومن أدلته قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وهو القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. النوع الثاني توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد، بأفعال العبادة من ركوع وسجود وذبح ونذر وتوكل ورجاء إلى آخره. كذلك معانيه أن لا يعبد غير الله تعالى، أو بمعنى آخر أن لا يعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا شجر ولا غيره. نعم. وهذا الذي قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نعم. أنكر هذا النوع المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مشركو الأمم السابقة، مشركو الأمم السابقة أنكروا هذا النوع توحيد العبادة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني ينكرون أن يفرد الله بالعبادة. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم والذريات بإذن الله تعالى وأمين. واستباح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمن. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصمة بدمائهم وأموالهم. نعم، إقرارهم بالربوبية لم يشفع لهم، ليس كافيا أن تقول إن الله هو الرب الخالق ثم أن يقول القائل إن الله هو الرب والخالق ثم يعبد مع الله غيره، هذا لا يغني عنه شيئا. الإقرار بالربوبية مع الخلل في الألوهية لا ينفع صاحبه ولا يشفع له عند الله، بل يعتبر مشركا، يقاتل وتسبى نساؤه وذراريه ويقسم ماله غنيمة المسلمين، وإن كان مقرا بالربوبية إذا كان قد أنكر توحيد الألوهية، وهذا حال المشركين، هذا حالهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرحه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. نعم، من عبد الله وحده فهذا هو الموحد، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهذا هو المشرك، ومن رفض عبادة الله فهذا هو الكافر. الكافر هو الذي يرفض أن يعبد الله، الكافر هو الذي رفض عبادة الله، والمشرك هو الذي عبد الله وعبد معه غيره، والملحد هو الذي أنكر وجود الله. إذن الملحد هو الذي ينكر وجود الله، والكافر هو الذي يرفض أن يعبد الله، يرفض أن يعبد الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، والمشرك هو الذي يقر بوجود الله بل ويعبد الله لكن يعبد معه غيره، والمؤمن هو الذي يعبد الله وحده، والمبتدع هو الذي يعبد الله بغير ما شرع الله. هنا والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان يعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بفرق ما نهى عنه. العبادة تطلق على التعبد، الفعل نفسه، وقال عبد عبادة أي تعبدا، تطلق العبادة على الفعل وهو التعبد، كذلك على المفعول وهو المتعبد به، فتسمى العبادة، تسمى الأعمال التي يتقرب بها الله تعالى عبادة، تسمى صلاة عبادة، الدعاء عبادة، الصوم عبادة، النذر عبادة، كل هذه عبادات، إذن لفظ العبادة يطلق على التعبد على فعل وعلى مفعول، على الفعل وفعل عابد وعلى مفعول نفسه. نعم. الثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. والتعريف المشهور اسم جامع لكل ما أحبه الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعرف شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل لأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرع، وهذا لتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. إذن في الشهادتين فيهما شرطاء العبادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله فيها الإخلاص، محمد رسول الله فيها المتابعة، فيها المتابعة. وتعني كلمة التوحيد إخلاص العبادة لله، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله تعني المتابعة في أمره ونهيه، وأن يعبد الله تعالى بما شرع. وإن فالمشرك في عبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول. نعم. والمبتدر فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. نعم. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا أحد ألفاظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه النصوص واضحة، هذه الأدلة واضحة في اشتراط الإخلاص والمتابعة لقبول الأعمال. فالعمل بدون إخلاص مردود، والعمل بدون متابعة كذلك مردود غير مقبول. وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الثلاث. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عملا أي عمل عملا يتقرب به إلى الله، يتقرب به إلى الله فهو رد. ولا يعني الحديث بذلك من عمل عملا أي من عمل مثلا معصية، هذه واضح المعاصي حكمها واضح. الكلام هنا في العمل الذي يتقرب به إلى الله، ولهذا في النظر الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو ما ليس فيه، يعني أحدث أمرنا أي في أمر الدين، أمرنا أي أمر الدين أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم واضح، كل بدعة ضلالة، وبدعة هي ما أحدث في الدين بغير دليل أو هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد، يقصد بها المبالغة في التعبد هنا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع بسببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. هذه ستة أمور في العبادة مهمة، لابد أن توافق الشرع في السبب وفي الجنس والقدر والكيفية والزمن والمكان. أما السبب مثلا هناك عبادات لها سبب معين، مثل صيام يوم عرفة، عبادة لها سبب، سببها هذا اليوم يصوم في هذا اليوم أو هذا في الزمن. طيب المثال ثالث السبب مثلا الكسوف، كسوف الشمس، إذا كسفت الشمس هناك صلاة معينة، إذن هذا سبب في الصلاة. طيب لو قال إنسان لو أحدث عبادة مثلا في لو جاءت مثلا الرياح أو عاصفة، قال هذه صلاة العاصفة، صلاة هذه الأثرم والغبار، هل هذا السبب مشروع؟ غير مشروع. مثلا لو نزل مطر أو حصل أي شيء فأحدث له صلاة كصلاة الكسوف، هذا السبب غير مشروع. إذا لابد أن يكون السبب مشروعا. كذلك الجنس، العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في جنس العبادة أو متعبد به. فالأضحية مثلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلو قال قائل أنا أضحي بالخيل، الخيل مباح، الخيل أكل لحمها مباح. طيب إنسان قال أريد أن أضحي بفرس، هل هذا الأضحية صحيحة؟ غير صحيحة، لأنها خالفت العبادة في جنسها أو خالفت الشرع في جنس المتعبد به. كذلك القدر، القدر هناك عبادات لها قدر معين، فالتسبيح بعد الصلاة ورد 33، ورد 10 10 10، ورد 33 في التسبيح، وكذلك التحميد والتكبير 34، فقال قائل أن أسبح 50، تسبيح 50 والتحميد 50 وتكبير 50، زاد في القدر، هل هذا مشروع؟ هذه بدعة، يعتبر هذه بدعة. كذلك الكيفية، العبادة لها كيفية معينة، فلو أن الإنسان أحدث كيفية للعبادة مثلا غير في كيفية الركوع أو كيفية السجود، غير في الكيفية، فإن هذا التغيير يعتبر بدعة. كذلك والزمان، هناك عبادات لها زمن معين، فمن أحدث زمنا لعبادة لم يأذن به الشرع فهذا يعتبر بدعة، كالمولد والإسراء والمعراج، هذه الأزمنة لم يرتبط بها تعبد معين، فمن ربط بها عبادة معينة فهذا يعتبر بدعة، الرجبية والنصف من شعبان، صلاة النصف من شعبان أو قيام النصف من شعبان أو الاحتفال بالمولد، كل هذه أزمنة التعبد لله بها أو فيها بأنواع العبادات غير مشروع. كذلك المكان، كالذي يطوف بغير بيت الله، الطواف معروف بالبيت، الإنسان يطوف بالضريح، يقول أنا أطوف لله تعبد لله حول هذا الضريح، هذه بدعة. فلو طاف تعبدا لله حول ضريح من أضرحة هذا مبتدع، أما لو طاف تقربا لصاحب القبر فهذا شرك. لو طاف لله بغير بيت الله هذه بدعة، الطواف لله في غير بيت الله هذه بدعة، لكن لو طاف تقربا وتعظيما لصاحب الضريح والقبر فهذا شرك بالله. والطواف بعض أهل البدع يقول هو معصية فقط، ليس، لا، الطواف إما أن يكون بدعة وإما أن يكون شركا، لا يخلو من هذين الحكمين. إن كان لله حول قبر هذه بدعة، لأنه عظم الله تعالى في مكان لم يشرح فيه التعظيم، طواف لا يكون في القبر، ولو طاف تعظيما لصاحب القبر فإن هذا هو شرك بالله تعالى، يعتبر شركا بالله جل وعلا. فإن عجيب أن بعضهم ذكر في إحدى مطويات الرسائل قال أن الطواف هو ليس، لو كان الطواف شركا لكان الطواف بالكعبة أيضا شركا، وهذا من الجهل. الطواف بالبيت هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمر بالطواف بالبيت، وليطوفوا بالبيت عتيق، فالناس لا يطوفون عبادة للبيت ولا يطوفون تعبدا للبيت ولا يطوفون تعبدا وتقربا إلى الكعبة، إنما يطوفون تعبدا وتقربا لله تعالى. ولهذا قال عمر لحجر أسود: يعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالطواف ليس عبادة للحجر وليس عبادة للكعبة، إنما هو عبادة لله. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كما في حديث عائشة عند أبي داود، فهذه عبادة لله تعالى. فالطواف ليس معصية كما يقول أهل البدع والخرافات، بل هو إما أن يكون بدعة لو طاف لله حول القبر تعبدا لله، أظن أن هذا مكان يمكن يتعبد فيه لله، هذه بدعة، هذا فعل مبتدع. لكن لو طاف تعظيما للميت وتقربا له ليقضي له حاجاته فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وبعضهم ذكر تبريرا باهتا وقال: إن الذين يطوفون حول القبر إنما يطوفون لهذا الداخل، من كثرة الزحام لا يمكن أن يرجع فيطوف، يطوف ثم يرجع إلى الباب. طيب لو ما في زحمة، لو لم تكن هناك زحمة لماذا يطوف؟ طيب ما خلي الزحمة تمشي على جنب، خلينا تمشي ويرجع، يعني ما يرجع إلا يأخذ دورة كاملة حتى يرجع. هذا كلام غير مقبول، هذا تبرير سخيف. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح، وقوله تعالى: فصلِ لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل، هنا قال ذبح تقرب وتعظيما، لأن الإنسان قد يذبح لكرم ضيفه فلا يكون شركا بالله. إنسان لو ذبح ليكرم ضيفه هذا لا يعتبر شركا بالله، لكن من المنكرات أن يذبح تذبح البهائم حتى يمر الضيف على هذه الذبيحة ليمر عليه دون أن يأكل منها شيئا، تنحر هكذا بس إظهارا وإدعاء للكرم، هذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يؤكل طعاما متباريين، المتباريين هم اللذان، والمتباريان هم اللذان يفتخران، واحد يقول أنا أذبح 10 إبل، ثاني يقول أنا أذبح 20، يقول أنا أذبح 30، يقول أنا أذبح 50، أذبح 90، يقول أذبح 100، هذا من باب الفخر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل، ونهى عن معاقرة الأعراب، أي واحد يفتخر يقول أنا أذبح كذا وأنحر كذا، يقول ينحر يزيد وينحر، هذا لم يرد وجه الله تعالى، هذا لا يوكل. ومنها التوكل، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو السبب هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. نعم، ليس هنا ومن اتبعك ليس معطوب على الحسب، معطوب على المؤمنين، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، ليس معطوف على المؤمنين هنا، ومن اتبعك ليس معطوفا على لفظ الجلالة، حسبك الله ومن اتبعك، حسبك الله وحسب من اتبعك كذلك. فقوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض المغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. نعم هذا باطل، كيف يجعل الأعلى يجعل الأدنى حسبا للأعلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مقام من المؤمنين، هو إمامهم وسيدهم، فكيف يجعل المؤمنون حسبه؟ كيف يجعل الأدنى حسبا للأعلى؟ فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤمنين. إنما ذلك يخوف أولياء يعني يخوفكم أولياءه. الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف أهل الإيمان من أوليائه، يضخم لهم المشركين ويزيدهم رعبا منهم، يقول لهم هؤلاء عندهم كذا، عندهم سلاح وعندهم كذا وعندهم طائرات يمكن أن يصيبك في وسط رأسك، ويمكن أن في بيتك على فراشك والذي جنبك لا يصيبه. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. أما يريد الإعلام أن كله من أبواق الشيطان، يخوف المؤمنين من أولياء الشيطان الذي عندهم سلاح كذا، عندهم ترسانة تقنية يصيبك في كذا في كذا. قال تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. فمعنى آية يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين أولياءه. فتفسير أو إعراب أولياءه هنا مفعول ثاني، مفعول ثاني. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين أو المسلمين أولياءه، يعني يجعل المؤمنين خائفين من أوليائه من حزب الشيطان. ولهذا قال تعالى فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان. نعم. ثاني الآية إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يخوف، يخوف من؟ يخوف المسلمين من أوليائه هو، أولياء الشيطان. يعني يقول للمسلمين إن الكفار عندهم كذا وكذا من السلاح والقوة، فلا تدخلوا معهم في مواجهات وانسحبوا منهم واهربوا منهم. تخويف، يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين من أوليائه. ولهذا جاء النهي فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله فلا تخشوا الناس واخشوا، وقوله وإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى وإياي فاتقون، وقوله أفغير الله تتقون، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم. فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات، بعضهم يقول الخوف أو الخشية، الخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم الذي يظهر الله أعلم أنهما مترادفان، الفرق بينهما غير واضح بالنسبة لي. الخشية والخوف متقاربان أو مترادفان، لأن إذا قلت الخشية هي الخوف مع التعظيم قد جاءت نصوص الإنسان قد يخشى وتخشى الناس، والله حق أن تخشى، فالخشية قد تكون بلا تعظيم. الإنسان قد يخشى، قد يخشى سطوة السلطان عليه وهو لا يعظمه، لكن يخشى أن يستغل قوته عليه. إذا ما خشية قد تكون خشية بدون تعظيم. ولهذا التفريق بين الخوف والخشية، بين الخشية خوف مع تعظيم، هذا يرد أيضا على الخوف كذلك. الخوف يكون بتعظيم، الخوف من الله لا بد أن يكون معه تعظيم، والخشية معها تعظيم. وقد يقع تقع الخشية من المخلوق بلا تعظيم، إنسان يخشى الأسد أو يخشى الحياة العقارب ولا يعظمه، يخشى سمومه. نعم. أيوة يخوفكم أولياء، يعني إنما ذلك الشيطان يخوفكم أولياء. نعم. لا لا أبدا، ما عنده علاقة بالمجاز، المجاز مسألة بلاغية، والحذف هنا مسألة نحوية، مسألة في الإعراب وفي المعنى. واسأل القرية، القرية تطلق في اللغة العربية على السكان وعلى المساكن، ويعرف هذا من السياق، ما هي محذوف، هذا معروف. يعني لما تقول واسأل القرية، المستمع يعرف أن المراد بالقرية هنا شو؟ السكان. والقرية تطلق ويراد بها المساكن، يعرف هذا من السياق. فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات وهو إقرار الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريم النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. نعم، ولأن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، كذلك الصفات توقيفية، لا يجوز للعقل أن يتدخل في الأسماء أو في الصفات، بأن يأتي بصفات من عنده أو يأتي بأسماء من عنده، بل يرجع فيها الكتاب والسنة. فمن أدخل في ذلك فقد قال على الله بلا علم. اقرأ. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي بالكتاب والسنة، لأن ذلك قول عن الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله بتمثيله للمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر. ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت بكيفية فالله أعلى وأعظم. إذا لا يجوز التعطيل ولا التمثيل ولا التكييف، وقد تقدم هذا في الدروس السابقة، لا يجوز التعطيل ولا التمثيل ولا التكييف، كل هذا منتفٍ بالشرع وبالعقل. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. يعني أهل القبلة المسلمون أو المستقبلون لقبلة انقسموا في باب الأسماء والصفات إلى ستة أقسام، ستة أقسام من فرق الأمة افترقت في باب الأسماء والصفات. نعم، من هم؟ القسم الأول: من هجرها على ظاهرها اللائق لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقروء به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. هؤلاء هم أهل سواء السبيل. القسم الأول هم أهل سواء السبيل السلف، أثبت النصوص وأجروا على ظاهرها. نعم. القسم الثاني: من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين. هؤلاء هم أهل التمثيل. إذن الأوائل هم أهل سواء السبيل، القسم الثاني هم أهل التمثيل الممثلة. نعم. وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. نعم. القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل. نعم، المعطلة حرفوها عن صرفوا عن ظاهرها وحرفوا معانيها، يقولون استوى استولى، يقولون بيده، أي يعني بتصرفه بيدي أي قدرتي، كل هذا من التعطيل. فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوه، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. نعم. القسم الرابع: من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده. أهل التجهيل، واسمهم أهل التجهيل المفوضة، قالوا لا يعلم معنى هذا النصيب الله الرحمن وعز وجل، ما معنى لك هذه لا يعلم تفسيرها ومعناها إلا الله. والتفويض هو القول بأنه لا يعلم معاني النصوص الصفات إلا الله. وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية لله تعالى. من أين جاء بهذا؟ قال الله أعلم، يقول الله أعلم مراده، لكن يقولون لم يرد إثبات صفة خارجية لله تعالى. طيب إذا قلت الله أعلم لماذا تأتي وتقول لا يريد كذا؟ لأن هذا تدخل. إذن هم عطلوا وفوضوا في آن واحد وتناقضوا، وقال الله أعلم بما أراد، ثم قال لكنه لم يريد إثبات صفة حقيقية. طيب أين لهم الدليل على هذا القول أنه لم يريد كذا؟ قد يكون أراد، طالما أنه قال الله أعلم بما أراد، إذا ليس له أن يقول لم يريد كذا، هذا تناقض بين. القسم الخامس، من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم اسمه الواقفة، وليجوز يكون هذه النصوص تدل على صفات لائقة بالله أو لا، ممكن تكون نصوص دالة على صفات كمال تليق بالله تعالى أو يكون معناها غير ذلك، يعني قال لا نقول هذا ولا هذا، جوزوا يعني هم جوزوا أحد الأمرين، جوز أن يكون المراد النصوص معنى يليق بالله، وجوز أن يكون المراد غير ذلك. نعم القسم الخامس الواقفة. الواقفة. القسم السادس، من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. ما قالوا فيها شيء، بس يقرأ بس، لكن لا يقول أي شيء، لا يخرجون برأي، يقول أقرأ بس، لا يفكر لا بقلبه ولا يصرح بلسانه، سكوت مطبق، فلا يقولون فيها أي قول. أهل التفويض الأوائل قالوا الله أعلم بما أراد بذلك، لكن لم يرد صفة خارجية، يعني مثل يقولون بل يداهم مبسوطتان، ولكن الآية دي الله أعلم بمعناه، لكن ليس المقصود اليدين حقيقتين. إذا تدخلوا، تدخلوا في المعنى، فوضوا المعنى لكنهم استثنوا المعنى الصحيح، قالوا هذا غير مراد، في معنى ثاني لكن المعنى الظاهر غير مراد، دين أهل التجيل، أهل التجيل المفوضة. القسم الخامس، قالوا يجوز أن يكون المعنى المراد معنى يليق بالله، أو يكون المراد معنى يليق بالله أو غير ذلك، مش كده، يجوز أن يكون المراد صفة يليق بالله أو شيء آخر، دل بعض الفقهاء. القسم السادس، هؤلاء أمسكوا بالكلية، سكتوا تماما، قالوا لا نقول فيها بشيء، بس يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يقرؤون ولا يفسرونها لا بقلوبهم ولا برسمهم. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعده وقفة قصيرة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.